حديث شصد هجده. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلوات خود الله بن يقول إن الميت هنديك مريا يعذب تيتا ايشان دن ببعض بكاء أهله عليه بهندك ويجريا بچيكتوي السرويت كان هندا جريا كيش جريا او بيگوتن ودنك بلند كران الجلهبتن اما هكا روند كتش وابن هنجي مري بنا اتعذب دن. قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله خدشي بابي رازي بتنقود فلما مات عمر رضي الله عنه وقت عمر خدشي رازي بتنمري ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها من أفتشتها أبو عائشة خدشي رازي بتنقود من قد عمري أفحد فهب ما يقوتي. فقالت عائشة خدشي رازي بتنقود رحم الله عمر خد رحمة عمري بباب فازخ وشكوك آخر ما قد عمري خالد بوي قد خد رحمة بباب والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. قد أب خديك ما في غنبري صلابة خدي لبن أب حديثة ناقوت يا ناقوت يا هنديك خدي أبو صرماني دي عذاب داتن بجريا بتشيكة ويلسارم أبا هندي عائشة يقول أبوي خدي تعالى جي راضي بك هكار في غنبري صلى الله عليه وسلم هندك لفظة عامة قوتين جيتيتا ورقرتن كو بصرمان بتن غيري بصرماني بتن هكار جريل سر بيتا كرن بقيت عذاب دون أبا الدفاية يا عائشة يقول أبوي خدي جي راضي بك جشبان هندي عائشة خديجة رازي بتقول ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله هنديك خديا لا يزيد الكافر عذابا دي عذاب كافر زيدك ببكاء أهله عليه هكر بتشيك تويكرا جريسا. يعني عائشة خديجة رازي بتن رأي وعذابه أفحدثها بحث كافرية نبحث بصرمانية وقالت أجود حسبكم القرآن قرآن تروهي ولا تزر وازرة وزر أخرى تنفس تقولنه كار بار تنفس دي تقولنه ناراك هذا دبار خوي تقولنه راكتن بجا عائشة خد جرازي بتن أف آياتك كرا دليل السر آخفتناه.